بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 19 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. ندعو الله في بدايتها أن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم ثقل بهذه الجلسات موازيننا يوم القيامة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إن أحييتنا أحينا على الإيمان، وإن أمتنا أمتنا على الإسلام، واحشرنا تحت زمرة لا إله إلا الله. اللهم اسقنا من يد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، أنر لنا قلوبنا، قو لنا يقيننا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا صبرا ضيقا إلا شرحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اللهم إنك تعلم إننا مقهورون فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فأرشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك. نسألك يا مولانا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ومن كل قول أو عمل يقرب إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين معاصيه. اللهم حل بيننا وبين معاصيه، اللهم حل بيننا وبين معاصيه. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل لنا موتنا راحة لنا من كل شر. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حلقة 19 التي سوف نحيا معها اليوم إن شاء الله رب العالمين، هي الحلقة 22 عن النار. أجارنا الله وإياكم من عذابها. والحديث عن النار حديث يتصدع القلب منه ويخشع، ولا بورك في قلب ولا خير في قلب سمع الحديث عن النار ولم يقشعر ولم يوجل ولم يخاف، وإنما الحديث عن النار كاد أن يتصدع له قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورأينا في الحلقة السابقة كيف أن جبريل الأمين الذي عصمه المولى عز وجل من العصيان جاء مرة يبكي مرتعدة فرائصه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما يبكيك يا جبريل؟ قال: يا رسول الله، مررت بنافخ النار. أنا عديت على الملائكة المختصة بالنفخ في الإيه؟ في النار، والعياذ بالله رب العالمين. مررت بنافخ النار. قال صلى الله عليه وسلم: وهل تنفخ فيها الملائكة يا جبريل؟ يا الملائكة انت شفتهم بينفخوا في النار؟ قال: لقد امر الله عز وجل الملائكة فاوقدت عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 حتى بيضت، وفي رواية 1000 عام حتى بيضت، ثم اوقدوا عليها 1000 اخرى حتى احمرت مع التقديم والتأخير، المهم ثم 1000 ثالثة حتى سودت فهي سوداء كالليل البهيم. قال: صفها لي يا جبريل، اوصف لي النار. قال: حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد. قال الحبيب: حسبك يا جبريل، والله لقد كاد قلبي ان ينصدع. يبقى قلب الحبيب المصطفى لما سمع من اخو جبريل هذا الوصف المرعب للنار تمثل الحبيب النار امامه. ورأينا ايضا كيف ان ام سلمة ام المؤمنين الله يرضى عليها لما رأت النبي في تهجده بالليل، الرسول يتهجد بالليل، فبينا هو يصلي استقدم خطوة ومد يده كأنما يريد ان يأخذ شيئا، ثم اعاد يده الى جواره او الى جنبه مرة اخرى، ثم تراجع القهقرى خطوتين. فبعد ان قضى صلاته سألته ام سلمة متعجبة مما رأت: يا رسول الله، انا شفتك بتصلي تقدمت خطوة ومدت ايدك كأنك تاخد شيء، وبعدين رجعت ايدك جنبك تاني، وانت رجعت خطوتين لورا، بعدين كملت صلاتك، او رأيتني يا ام سلمة؟ قالت: نعم، هي انا شفتك. قال: بين انا اصلي اذا بباب في الجنة يفتح. يبقى الرسول لما كان بيصلي يبقى كان بيصلي فيه، ها؟ لا اله الا الله، يعني اذا هو يصلي في مكانه الذي نراه او رآه الصحابة، لكن قلبه معلق بربه عز وجل. فانا بصيت الباب من ابواب الجنة بيفتح، فتقدمت نحوه فرأيت عنقودا من عنب يتدلى من فرع او من غصن من اغصان اشجارها، فاردت ان اقطف لك يا ام سلمة، فقيل لي: يا محمد، انك ما تزال في الدنيا، لسه ايه في الدنيا، ما ينفعش ايه تاخد من عنب الجنة دلوقتي، المعدة الدنيوية لا تصلح لهضم هذا الايه الاكل الراقي العالي العظيم الذي اعده الله للمؤمنين، اللهم لا تحرمنا منه يا رب العالمين. فرجع ايده جنبه. طب رجعت ليه؟ قال: فاذا انا بعد ذلك وارى بابا من ابواب النار يفتح، فخشيت على نفسي من لفح حرها فرجعت القهقرة. إلى سيدنا الحبيب المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو أشرف الخلق عند الخالق، خاف من النار، ولما رأى باب النار يفتح تراجع القهقرة أفلا نخاف نحن. الحلقات بتاعت النار ما كناش هنطلع منها مرعوبين وخايفين من الله، ونعيد حساباتنا مرة أخرى مع أنفسنا ومع إسلامنا ومع ديننا ومع حياتنا ومع أعمالنا الدنيوية وأعمالنا الأخروية، فلا تظن إلا شرا ولا تسأل عن الخبر. يعني ما كانش هذه الحلقات سوف تأتي بصفحة جديدة للمسلم يبتدي فيها صفحة جديدة في حياته تماما، يبتدي يعيد حساباته ويسرع بالتوبة. ليه؟ لأن احنا مش بنعرض عرض النار أو الجنة أو ما في يوم الحساب من صور عشان الناس تتسلى أو عشان نضيع وقتك ووقتنا، لا، القضية أكبر من ذلك وأعظم من ذلك وكلها هول. ليه؟ لأن هذا هو وصف القرآن ليوم الحساب، وهو وصف الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أيضا ليوم الحساب. فالمسلم مننا الواجب يأخذ هذه الدروس مأخذ الجد ولا مأخذ التطبيق العملي، يبتدي يعيد حساباته ويكتب في ورقة، يرجع يكتب في بيتك، طلع كشكول النهاردة أو ورقتين ويكتب إيه الصح اللي انت بتعمله، مش هتلاقي حاجة صح. ايه الغلط اللي انت بتعمله، هتلاقي 4 صفحات فلوسكاب ولسه. بس خليك صادق مع نفسك، خليك صادق مع نفسك. انت عندك اوامر وعندك نواهي، عندك اوامر وعندك ايه نواهي. تعال الى الامر، امرك بايه؟ ان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ها تسأل نفسك، ال5 صلوات بتصلي كم صلاة في المسجد؟ كم صلاة منهم جماعة؟ أنهي صلاة فيهم اللي بتصليها في البيت؟ هذا هو السؤال. بجانب الصلاة تسأل نفسك الخشوع بتاعها تاخد فيه كم درجة؟ 0 ولا 20 تحت الصفر ولا 1 من 100؟ ادي نفسك وخليك صادق مع نفسك. بعد مسألة الخشوع في الصلاة النوافل، وما في النوافل من خير، من واظب على ترك السنن المؤكدة عوتب يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عتابا يسقط لحم وجهه. يبقى اذا المواظب على ترك السنن، طب الرسول يشفع له ازاي ما دام هيعاتبه؟ ومادام عاتبك الرسول فما تنتظرش خير كبير ولا خيرا كثيرا، وانما الحق نفسك دلوقتي، ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فسبب حب الله للعبد الاكثر من الايه؟ من النوافل. زي ما قلنا قبل كده لحضراتكم، قيام الليل 2 ركعتين في جوف الليل يصليهم المؤمن والناس نيام خير لك من الدنيا وما فيها. انما الجنة في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن يا رسول الله؟ قال لمن اطعم الطعام والان الكلام وافشى السلام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قالوا ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ من يقدر يعمل ده كله؟ قال امتي تستطيع من صلى صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة او في المسجد يعني، فقد قام الليل والناس نيام. ومن اطعم زوجته وابناءه طعاما حلالا فاشبعهم فقد اطعم الطعام. ومن لقي اخاه بوجه طلق مبتسم فقد الان الكلام. ومن دخل بيته فسلم على اهله فقد افشى السلام. ومن صام من كل شهر اياما 3 والحسنة عند ربنا 10 امثالها ف3 × 10 ب30 فقد ادام الصيام. اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا كريم يا كريم يا رب العالمين. يبقى اذا سألت نفسك في الورقة اللي هتعملها النهاردة ان شاء الله تسميها ورقة عمل، بعد 19 حلقة من الدار الاخيرة لازم الحالة تتغير، حالتك الايمانية. فالاوامر شكلها ايه معاك؟ تعالى الى السنن غير النوافل بتاعت الصلاة، صيام 2 وخميس او يوم ويوم لا، او 3 ايام في الشهر اوله ونصه واخره، او الثلاث ايام البيض 13 و14 و15 ما تضيعش شهر بدون صيام ايام فيه. ليه؟ لان من صام لله يوما يوم واحد بس ابتعد من النار. والحديث انا مش خارج عن الموضوع، اتكلم برضو في الموضوع، من صام لله يوما ابتعد عن النار بعد طائر غراب فرخ خرج من بيضته وظل يطير ويطير الى ان مات وهو هرم. والغراب من ضمن الطيور اللي بتعمر، هشوفوا الغراب بيطير من ساعة ما طلع من البيضة لغاية ما مات 10 سنين 20 سنة اكثر اقل، انت تبتعد عن النار مقدار بعد الغراب ده ايه عن النار بصومك لله رب العالمين. ويجاء يوم القيامة بالمتطوعين في الصيام، الصيام رمضان بس، والناس عطشى تأتي الملائكة لهم بأكواب من حوض الكوثر اشربوا يا من لم تشربوا، فيرويهم هذا الماء ريا لا ظمأ بعده، فاللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. ايه كمان من ضمن ورقة العمل اللي هي ثمرات الدار الاخرة؟ مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بتعمل بتأمر مراتك بايه وبتنهاها عن ايه، وبتأمر عيالك بايه وبتنهاهم عن ايه، بتأمر اصحابك بايه وبتنهاهم عن ايه، هكذا يكون سؤالك وتكون الاجابة واضحة عشان ما تكذبش على روحك. تعال الى جانب النواهي، لان الدين قائم على الامر وعلى الايه وعلى النهي. ربنا نهى عن ايه؟ عن امساك الجوارح، تعد كل يوم سيئاتك، انا عايز اجندة او كشكول او كراس حط انت تحت المخدة قبل ما تنام تحاسب روحك كل يوم كل يوم. تقول ايه يعني؟ كان لي اساتذة يعني وعلماء صالحون رحم الله منهم من مات وبارك في من هم على قيد الحياة وجزاهم الله عنا خيرا، كان علمونا هذا الامر وما زلنا نعلم. الكشكول مكتوب فيه كل يوم ايه؟ تكتب فيه السيئات كتابة. انا النهارده بصيت 3 بصات حرام وغتبت 5 مرات ونميت 2 مرات وكذبت 4 مرات واتريقت على 1 كذا وقعدت مجلس مش هو ورحت مجلس ما يحبوش ربنا وكسلت عن مجلس العلم وتكتب ده كله. وبعد ما تكتبه تبقى تحاسب نفسك، طب انت بتكذب ليه؟ طب بتبص ليه؟ طب بتسمع الكلام الغلط ليه؟ وهكذا. وتنوي نية صادقة ان ان اصبح الصباح عليك لن تعود لمثل هذا ابدا. هذه امانة اعلقها في رقابكم جميعا رجالا ونساء شبابا وشيبة، على الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. لان مسألة النار وما فيها من عذاب المسألة صعبة، والناس تظن انهم بمنأى عن عذاب الله بعيدين. ابدا ابدا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي العمل بتاعه هيبطئ به النسب بتاعه لن يسرع به. يعني سلمان الفارسي سوف يكون من اول الداخلين الى الجنة ان شاء الله، وابو لهب عم رسول الله لن يدخل الجنة. القضية مش قضية نسب ولا قرابة، لا تغتر بصحبة الصالحين ابدا، مش عشان ماشي مع راجل صالح ولا عالم فاضل عامل بعلمه خلاص حويت العلم في جنباتك والتقوى، ابدا، انت وهو على خطر. لا تغتر بصحبة الصالحين. ليه؟ لان عبد الله بن ابي بن سلول صلى وراء الرسول سنوات وسنوات وهو من اهل الدرك الاسفل في النار والعياذ بالله، ها في اكثر من كده، صلى وراء الرسول 9 سنوات متواصلة لا تفوته صلاة، ورغم ذلك هل نفعته صلاته خلف رسول الله؟ هو 17 المنافق اللي في المدينة. اذا لا تغتر ابدا بصحبة الصالحين ابدا، ولا تغتر بعمل الطاعات. ليه؟ ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول لحكمة يعلمها الله، احتمال فيها عجب فيها رياء، لان العمل من اجل الدنيا رياء، والعمل من اجل الناس شرك. وان اليسير من الرياء شرك، اليسير يعني ايه؟ اذا وصل لي في بيتك ودخل ضيف وكنت بتكروت الصلاة، ابنك فتح للضيف دخل ليك في اوضه الجلوس بتاعتك بتصلي، اتفضل يا عم لما ابويا يخلص صلاة، رحت انت قلت في نفسك ايه؟ الراجل ده بيشوفني في الجامعة على طول، معقول يشوفني وانا بكروت الصلاة كده؟ عيب كده، على مالك شوية. هذا شرك بالله سبحانه. ان اليسير من الرياء شرك، لان فلا خطيرة، ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شرك. نفس القضية في الاخلاق السيئة، برضو في الورقة بتاعة العمل تكتب الاخلاق المحمودة، وتكتب في الصفحة التانية الاخلاق المذمومة. زي الواجب بتاع الولد، الولد جاب كراسة للحساب، كراسة للعربي، كراسة للعلوم، انت برضو تجيب كراسة للاخلاق الحميدة، كراسة للاخلاق الذميمة اللي انت بتعملها. من الاخلاق الحميدة كذا وكذا وكذا: الصدق، الحلم، الكرم، الجود، التوكل على الله، اليقين، كظم الغيظ. من الاخلاق الذميمة: الكبر، الحسد، الكبرياء، الاختيال على عباد الله، السخرية، الاستهزاء. وتبتدي تعلم على الحاجات كده، وتقول الحتة دي انا عايز اعالجها الاسبوع ده، والحتة دي عايز. عارف لو كل واحد فينا يشغل نفسه بكده لا انا هعيب عليك ولا انت تعيب عليا، لان مفيش وقت لان يعيب انسان على انسان. هكذا كان صحابة الحبيب المصطفى، كل واحد منهم مشغول بعيوب نفسه، فما عندوش وقت ان يشغل ايه باله بعيوب غيره. ايه اللي بيخلينا نتكلم على عيوب الناس؟ اننا نسينا عيوبنا. ولو ان كل انسان شغل نفسه بعيوبه لانقضت الحياة، وما تزال هناك عيوب، لان كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا منهم يا اكرم الاكرمين. اذا ليس المسلم بمنأى عن النار، فربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ما تصلوا على الرسول، يعني ربنا قد يفتح لك ابواب العمل، تحضر مجالس علم، تقرأ قرآن، تقوم الليل، تصوم النهار، ولكن باب القبول قد اغلق. هل احد يسأل الله عز وجل عما يفعل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك سيدنا عيسى لما رأى ابليس قال له يا روح الله، نعم، قال له انت مش بتقول انك روح الله ونبي الله ورسول الله وكلمته التي القاها الى مريم؟ قال له ايوه. قال له ربنا معاك ويدافع عنك؟ قال له ايوه. قال له طب ارمي نفسك كده من فوق الجبل كده وشوف ربنا يعمل فيك ايه. قال عيسى عليه السلام يا لعين، ان الله هو الذي يختبر عباده، وليس للعباد ان يختبروا رب العباد. ده ربنا اللي امتحني، مش انا اللي امتحن ربنا، صح ولا لا؟ مش انا قلت ايه اديني زكيتها وهشوف بقى، اديني بعمل خير واشوف ابني هيصحى ولا مش هيصحى، اشوف بنتي هتنجح ولا لا. الله، انت بتتحدى. عليك ان تصنع الخير ولا تسأل عن النتيجة، لان النتيجة عند من يقول للشيء كن فيكون. هذه هي الحلقة الثانية عن النار والعياذ بالله، واتفقنا في اخر الحلقة الماضية ان النار دركات سبع، بعضها اسفل بعض، وكل دركة اشد من التي فوقها 70 ضعفا. يعني كل ما تنزل تحت تلاقي النار اشد ب70 من اللي فوق، تنزل تحت في الدرك الاسفل تلاقيها في شدة حرارة يعني 4900 مرة عن جهنم. 70 70 70 70 تنزل تحت، والعياذ بالله رب العالمين، او 490 مرة. يا ستار يا رب، يعني ازاي؟ يعني بس ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اول شرط لدخول النار ايه؟ عدم الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، يبقى ايه؟ لا صدقة ولا زكاة. وكنا نخوض مع الخائضين. كل اللي يتكلم في حاجة نتكلم. الفراعنة دول الناس عظماء، والعظماء الناس ما فيش احسن منهم، ايه ما فيش احسن منهم. الاشتراكية دي عظيمة، الاشتراكية الرأس ملاقي اجدع اجدع، اي حاجة هو بيطبل مع كل واحد وخلاص. وكنا نخوض مع الخائضين. كل ما يلاقي واحد ملتزم والله واحده منقبه والله محجبه متطرف يقول لك اه متطرفين دول دين الدنيا في داهيه الناس بتوع الجوامع دول يخربوها إدارة الله الله. اما اللي بيرقصوا بيلعبوا الباليه وبيلعبوا الرقص الايقاعي ويلعبوا التنس وهم عرايا هم دول اللي يعمروها ده الشباب. امال ايه شباب يا اخي امال ايه شباب ما شاء الله على الشباب سبحان اذا كان ده الشباب ربنا ياخد الشباب عنده برحمته بقى ويرحمنا احنا من الشباب ده سبحان الله. لكن دول الشباب اللي مش متطرف انا بتوع المساجد دول ده مهم تقيل قوي عليهم. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين والعياذ بالله. مش مساله تكذيب انكار لا تيجي تكلم الواحد من دول يا عم بقول لك ايه قلبك ابيض رب غفور رحيم يبقى خدنا على جناحك النبي يحجز لي حته جنبك قول يا اخويا مش عارف قله ادب ما تسمع زيها ابدا سبحان الله. ولذلك المسلم دائما عليه ان يامر بالمعروف وعليه ان ينهى عن المنكر ما وسعه ذلك بس ايه بالحكمة والموعظة الحسنة. لان الرسول قال له ربه ان انت الا نذير انت بس تقول ان عليك الا البلاغ تبلغ بس لست عليهم بمسيطر. ما تطلعش الواحد سطور وتقول له ايه هتقول لا اله ولا لا لا انت تبلغ واسلوبك في الحياة افضل من كلامك. يعني انت تسلك في الحياة مسلك الصالحين باسلوبك انت بالصدق وبالتواضع وبلين الجانب وببسط الوجه وبالقضاء مصالح المسلمين وبالسعي في حل مشاكلهم كده اسلوبك في الحياة يقول اهو شوف المسلم الحقيقة اهو. مش المسلم يكشر ويتنرفز ويتعصب على الناس لا. اذا المسلم دائما يوقن ان الله عز وجل هو الذي يملك امر يوم القيامة وحده لا احد يملكه معه. الملك يومئذ لمن؟ لله. ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لمن؟ لله بس. ليه؟ ما فيش وصايف ولا لرسول الله لا اليوم ده لله فقط. الرسول دوره الشفاعة انا بلغت يا رب ويقف كده يا رب امتي يا رب امتي من حنانه في ناس معينين قال لا فما تنفعهم شفاعة الشافعين اللي ما كانش بيصلي ده يجي الرسول يشعله لا شفاعتك مش في مكانها ما تنفعش. واحد ما كانش بيزكي يقول برضه ما تنفعش. واحد كان بياخد مع الخائضين يقول لا برضه ما تنفعش شفاعته. لا يقبل الله شفاعة الشافعين فيهم. ليه؟ زي ما ضربت المثل في الاول خالص قلت ان الولد في كراسة الامتحان لو جايب 48 من 100 دخلوا لجنة رأفة ادوا له درجتين. اقول له ده بعضه ده غلبان وابوه موظف على قد حاله لجنة رأفة حطوا له درجتين. لكن لو جاب 1 من 100 يبقى ليه وش اكلم لجنة رأفة ابدوا ودوه على لجنة المفتي قالوا يذبحوه الله يعلم ده بايظ مش نافع. ولله المثل هكذا نحن يوم القيامه اللي عايز حسنه حسنتين 5 حسنات شفاعه من سيدنا رسول الله. لكن واحد لا بيصلي ولا بيصوم ونصب وكان بيظلم الناس وبيسجن الناس وبيعذب الناس بعدين يقولوا النبي الرسول يشفع لي. يبقى اذا قال رجل يا رسول الله ادعو الله ان اكون رفيقك في الجنه. ما كان ممكن الرسول يقول يا رب خليه معايا وخلاص. ماذا قال له؟ اعني على نفسك بكثرة السجود. يعني ايه؟ بصلي كتير. ولما اجي اشفع لك يبقى وش منور. شوف الرجل ده سابقة اعماله خير وانا عايزه معايا. اتفضل خده. لكن لما بيصليش. يشفع له ازاي؟ كيف يشفع له؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا بني هاشم هكذا يقول الحبيب لاهله. لا يأتين الناس يوم القيامة بالحسنات. وتأتون أنتم بأوزاركم على ظهوركم تقولون أدركنا يا محمد فأقول ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما ينفع حتى أهله حتى أهله يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. ابدا ابدا. شاف يقول انا فاطمه بدا فاطمه بعملها سوف تدخل الجنه بعد رحمه الله. اما ان الرسول هيقف ويشفع لإنسان كان لا يصلي، كان لا يزكي، كان يخوض مع الخائضين، كان يكذب بيوم الدين؟ لا. ولذلك كثير من الناس يردون الأمر على الله عز وجل. تقول لي يا أخي ده ورد في الحديث الصحيح أن البيت اللي فيه تمثال ما تدخلوش الملائكة، ولا البيت اللي فيه كلب. هذا في الحديث الصحيح متفق عليه. يقول لك لا، هو أصل قصد الرسول أن الناس كانوا يعبدوه، لكن أنا أعطيني التمثال لقيمة فنية جمالية. يقول له حرام. لكن لا مش حرام. الله، الرسول الحرام وأنت تقول لي مش حرام؟ أصدقك أنت ولا أصدق رسول الله؟ ويرد الأمر على الآمر زي عمل إبليس. أسجد ألم أسجد لما خلقت طينا؟ لا لا لا لا، ما أسجدش، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني ما ينفعش، مش ساجد. لا إله إلا الله. هكذا من يرد الأمر على الله عز وجل. تقول الست تحجبي، بدك في آية بتقول، آية في آيات بتقول، لا ما فيش آية، بتلغي القرآن. لو كان عمر بن الخطاب لفصل رقبتها عن جسدها. وهكذا في كثير من الأمور، فما فيش اختلاط في الإسلام. لك ازاي البنت جنب الولد زي أخوها؟ يا ابني ما فيش، ما ينفعش. افصل، افصل بين القوتين العظماتين دول، الشهوات والغرائز الجنسية، افصل بينهم. ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا جاءت امرأة فجلست بجواره تقص عليه شكايتها وغادرت المكان. جاء رجل بعدها ينتظر دوره فجلس في مكان المرأة ليسأل الرسول، فإذا بالرسول يأخذه من يده وينقله للجانب الآخر. الصحابة الرسول بينقل الرجل ليه؟ قال لكي لا يستشعر دفء مكانها. ثم الشيطان يخش لغاية فين؟ كسلام على المكان ويقعد يتخيل. فالرسول بيحميه من نفسه ولا مش بيحميه من نفسه؟ لا، هم انصح من رسول الله الهبل المجانين دول. سبحان الله، عاملين ان هم يعني ان هم فاهمين. يقول لك لا، دي التربيه الحديثه بتقول اتغم على اللي رباك. سبحان الله، هو تربيه ايه الحديثه اللي بتقول؟ التربيه الحديثه، التربيه القديمه، التربيه اللي لسه جايه تقول ان كل ذره في جسد الرجل تدل على الذكوره، وكل ذره في جسد المراه تدل على الانوثه. كل ذره لو خدوها كده، ودول بتوع الطب الشرعي شوف لنا يا عم الذره دي راجل ولا ست، يقول لك ده راجل، يقول لك دي ست. تركيبه ربنا سبحانه وتعالى. طب ما كان الست بقى يطلع لها بقى شعره ولحيه لا، دي تركيبه كروموزومات ربنا قسم سبحان الخلاق. قسمها بقى تقسيم، ما مالكش انت تداخل، مش انت تحط. لا، بعدين كل واحد له تخصصه. الست يبقى يجي لها حيض وبعدين تحمل، تستطيع ان تلقى وتولد وتربع وعندها عاطفة، والراجل لا، عنده خشونة وعنده رجولة وعنده تحمل للمسؤولية وعنده العاطفة مؤخرة عن العقل، ها، وما يقدرش لا يحمل ولا يقدر يربع ولا يقدر يسهر ليلة مع العيل ويطفش بالبيت لما العيل يقوق بالليل. قدرات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وطالما انت هتحط مناخيرك في موضوع اعرف انك باظ خلاص. سبحان الله. فالمسلم من الواجب ان يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلت احوم حول الحلقة الثانية، لان قلب الانسان قد لا يحتمل مدة طويلة ان يتحدث عن النار. اللهم اجرنا من حر النار وابعدنا عنها يا رب العالمين، وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا اكرم الاكرمين. سيدنا عبد الله بن عمر الله يرضى عليه نام ليلة فرأى في الرؤيا ان القيامة قد قامت وان زبانية جهنم قد اخذوه من يده، وبينهم او شكوا ان يدخلوه اذا به يرى ملائكة بيدهم وبأيديهم مقامع من حديد. قال لمن هذا؟ العذاب ده لمين؟ قال لمن ينام الليل كله. استيقظ مذعور راح لأخته حفصة أم المؤمنين قص عليها الرؤية. السيدة حفصة بدورها قصت الرؤية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول: إن عبد الله ابن عمر عبد صالح لولا قام من الليل قليلا. سيدنا ابن عمر لما يسمع الكلام ده يعمل ايه؟ قال: فما نام بعدها من ساعة الحديث ده ما سمعه الى ان مات بالليل. يعني خلاص سمع الكلام طبق، يقول لك اهي رؤية، يا الله واطلع عين الله، يا سيدنا الشيخ ده فيه ذنوب ما يتكفرهاش الا السعي على المعيشة. ها؟ ويسهر دم تلفزيون، يسهر ابنه جاي من المطار الساعة 2 يسهر ما ينامش، لكن ينام عن الصلاة المكتوبة. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في النار تأتي الملائكة بأحجار تضرب رؤوسهم، فالرؤوس تتدغدغ تتكسر لحتة، ثم تعاد مرة أخرى فتعيد الملائكة تكسير الرؤوس، وبعدين ترجع سليمة تاني. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين كانت تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. تتثاقل رؤوسهم عن الايه؟ عن الصلاة المكتوبة. يقول لك اقول لك العيشة ممدودة. يا ابن مين ضحك عليك وقال لك العيشة ممدودة؟ العيشة مش ممدودة. الوتر ممدود اه. العيشة مش ممدودة. العشاء مجرد ان قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقوم صلي. ما تضمنش. الا باستثناء بنستثني درس العين عشان ما ينفضش الناس. بس. غير كده وصلت، وبعدين الوتر براحتك، صلي نص الليل، تلت الاخير من الليل، قبل الفجر بنص ساعه، انت حر. اتوحد الله، لا اله الا الله. روى الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حاكم يحكم بين الناس. اسمع بقى يا اللي بينتدبوك عشان تحكم، سواء انت او القاضي او رئيس المحكمة او كبير العائلة او رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او الملك او الحاكم او الامبراطور، هذا كله اسمه ايه؟ حاكم. يعني كل من حكم بين السيد يسمى بالايه؟ وكل واحد ما كبرت مسؤوليته كبرت علته. ما من حاكم يحكم بين الناس الا يحبس يوم القيامة وملك اخذ بقفاه. خلينا في المنظر لما بيوضعوا المتهم بيمسكوه ازاي؟ ها؟ يعني اكبر حاجه يمسكوه من ايديه كلبشات، ها؟ لكن من قفاه تمسك من قفاه؟ الارنب، الفار بتاع المعمل اللي اخواننا المعمليين، فار تكون قفاه. حاجه يعني تافهه سبحان الله. القطه تشيل ولادها ازاي؟ شوف بص على منظرها. الكلبه تشيل ولادها ازاي؟ نفس القضيه. الملك ماسك الحاكم ده من ايه؟ من قفاه. ليه؟ لان افاده كان عمره ما وطى، يعني افاده ما كانش منحني، لا كان مقوس. هتقول لي واحد كده مهم يا اخي في الصلاه بص تحت، لك ازاي الرسول امر كده؟ لما صلي ابص محل السجود. طب لو بصيت للسماء؟ قال: ان الله يعمي بصره وبصيرته يوم القيامه. هو عايز يعمي، هو حر سبحان الله، مش عايز يتقي. يعني صلوا كما رايتموني اصلي، كيف كان يهبه بصره حيثما سجد. وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه الى الله عز وجل. ده مين؟ الملك مش الحاكم. الحاكم ما يقدرش يرفع وشه لان الملك ماسكه من ايه؟ من قفاه، وحط وشه فين؟ في الارض. بعد كان وشه فين؟ فوق سبحان الله. فإن قال الله للملك ألقه يلقه في 70 خريف في جهنم. يا صفار يا رب. يعني الحاكم هيجي اللي ما بيتقيش الله، تعالى جيبوه من قفاه، انت عملت ايه؟ وفي الحديث اللي احنا رويناه بتاع الامام مسلم قال: يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة ينتفض به الجسر انتفاضة، يعني الصراط يهتز به ايه؟ هزة. فيطير كل عضو من اعضائه في مكان لا يجمعها له الا عدله. طب مفيش عدل، يبقى ايه؟ الاعضاء نزلت تحت. اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين. طب يا سيدي وعن الخليل رضي الله عنه عن عبد الله بن ابي عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحواميم سبع. من هي الحواميم؟ صور الحواميم. كم صورة؟ سبع صور. الحواميم سبع، بداية ايه؟ بداية غافر الى صورة الايه؟ الاحقاف. دول كم صورة؟ سبع صور، بيبدأوا كلهم بايه؟ حاميم حاميم. البن واظب عليهن سدت كل صورة من صورها بابا من ابواب النار، بس مش يقرأ وخلاص، يا ما في مقرئين حظين، لا يقرأها ايه ويعملوا بما فيها. سيد ابن عباس يقول ايه؟ عشان مش فاهمين يا عيني، ولا في اللغة العربية ولا في القرآن العربية. يقول كلما جئت الى الحواميم سيد ابن عباس شعرت اني في رياض جنايل، يعني اتأنق فيهن، يعني قاعد باخد وردة من هنا ووردة من هنا وزهرة من هنا وزهرة من هنا وفلة من هنا وياسمينة من هنا، سبحان الله، كأني في رياض اتأنق فيهن. امان عليك يا شيخ لما ترجع عشان ما كترش عليك الواجب، ايه رسولة غافر واسمع ما فيها من عظات او فيها من حكم جلية وفيك من كلام عظيم. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. وقال ابو هريرة فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يسردون اوقد على النار 1000 سنة حتى بيضت، دي مسلم دي، ثم 1000 أخرى حتى احمرت، ثم اوقد عليها 1000 ثالثة حتى اسودت فهي سوداء كالليل البهيم. النور جاي منين بقى؟ نور العبد اللي هينور له الطريق على الصراط اللي تحتيه ظلمة ده. اتفقنا في حلقة الصراط ايه هو النور هنا؟ الاعمال الصالحة. الاعمال الصالحة كل واحد على قدر ايه؟ عمله. تخيل انت ابو بكر وبيعدي على الدار على الصراط، يعني عارف النار تقول له ايه؟ يا ابا بكر النار اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. يبقى نور ابو بكر قد ايه؟ هو ربنا يضيع اجر من احسن عمله؟ يؤتى بان سيدنا سعد بن ابي وقاص يروي الحديث يؤتى بانعم اهل الارض. انعم اهل الارض، انعم يعني ايه؟ اللي شاف العز كله، اللي مولود وفي بقه معلقه دهن في البلد كده، يؤتى بانعم اهل الارض فيغط ولا تقنه يعني. ويغط في النار غطه، يعني يغمسوه ايه؟ غمسه بس كده في جهنم. فيخرج كالفحبه عبدي هل رايت نعيما من قبل قط؟ وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني. ياه كل الدرجه دي؟ احنا الحديث اخر حديث ختمنا به الحلقه اللي فاتت ان نقطه من الجنه لو وضعت في دنياكم لحلتها لكم، ولو ان قطرة من النار في دنياكم لخبثتها عليكم. يا ستار يا رب. وبرضه يؤتى بأبأس اهل الارض اللي عمره ما شاف يوم هنا من ساعة ما اتولد في البنك وفضل طول حياته موظف لغاية مات وهو على في الارشيف تحت المضروب والدار على الملفات وريحة الملفات تجيب مات، لكنه كان يتقي الله وكان يحمد الله وكان لا يحقد على احد، كان راض بما قسم الله له، قال يغط في الجنة غطة فيخرج كالبدر ليلة التباب. عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ شفت شيوخ ضنك، شفت شيوخ ذل، شفت شيوخ تعب، وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. ابشر بس اصبر، والله كده بالدراع الصبر، وتوحد الله لا اله الا الله. ولو ان جهنميا، جهنميا يعني ايه؟ واحد من سكان ايه؟ جهنم والعياذ بالله، اخرج كفه الى اهل الدنيا حتى يبصرونها لاحترقت الدنيا من حر كفه. ده كلام الحبيب المصطفى، ايده يطلع ايده كده للدنيا الدنيا تولع. صار يا رب الله ما هو يتحمله ازاي؟ قال ربنا وان عليه النشأة الاخرى، يعني ربنا ينشئنا نشأة تانية. لضرس الكافر في جهنم او في النار، ضرس الكافر كجبل احد. قالوا طب يا رسول الله صف لنا واحد من اهل جهنم. قال شفته السفلى مدلات يدوسها اهل النار. شفته اللي تحت مدلدله لغايه ما بيدوس عليها برجليهم. ولو ان خازنا من خزنات جهنم، خزن جهنم قد ايه؟ 19. العلماء بيتوقفوا عند الحته دي، بيقولوا مش 19، هي عليها 19، بس ايه؟ بس الرؤساء بتوع الايه؟ بتوع الخزنه. يعني لا يعلم جنود ربك الا هو، لكن دول الايه؟ الرؤساء بتوع 19 واحد. لان ابو جهل الله يخيبه لما ايه؟ لما نزلت الايه عليها 19، قال انا اكفيكم 17، انا على امسك لكم 17 واحد من بتوع جهنم دول، وانتوا بتوع قريش عليكم الاثنين الباقيين، ونهرب من جهنم وندخل الى الجنه. فسماه الرسول ابا جهل. يعني هو سمي ابو جهل لهذا السبب، يعني في الروايات يعني. قاعد يعني يقول هو جهنم بتاعت محمد دي عليها كم واحد؟ قال ابويا عليها 19 واحد. قال طب انا لا امسك لكم 17 وانتوا عليكم الاثنين الباقيين. فابا فالح. ولو ان خازنا من خزنة جهنم اخرج الى اهل الدنيا حتى يبصرونه لمات اهل الدنيا حين يبصرونه من غضب الله الذي على وجهه. لان الرسول في رحلة المعراج عد على ملك، كل الملائكة تشوفه تبتسم، كل ملك يشوفه يبتسم ويرحب، كل نبي يشوفه يبقى الا ملك واحد. السلام عليكم، ما ردش السلام، وشه مكشر. فسمع النداء من العلي الاعلى، اجب حبيبي. قالوا عليك السلام كده باقتضاب. مين ده يا جبريل؟ قال هذا مالك خازن النار، ما ضحك منذ ان خلق الله النار. لان لما خلق الله النار انخلعت قلوب الملائكة، فما رجعت القلوب للأجسادها الا بعد ان خلق ادم. قالوا بس هذا بتاعها بالمجدع واحد، ما انه مسألة مش سهلة. نسأل الله ان يرحمنا وإياكم. لو كان في المسجد 100,000، حديث اخر، كل دي نصوص احاديث. لو كان في المسجد 100,000 او يزيدون ثم تنفس فيهم رجل من اهل النار لأحرقهم. يا خد شهيق وزفير كده يولع 100,000. يا فطار يا رب، يا فطار يا رب. اشتكت النار الى ربها، نص تاني، وقالت يا رب اكل بعضي بعضا. يا فطار بتحرق في بعضها سبحان الله. فاغد الله لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، يعني جعلها نفسين في السنة، تتنفس نفس في الصيف ونفس ايه في الشتاء. فأشد ما تجدون من حرارة في الصيف نفس من أنفاسها في الصيف، وأشد يوم برد زمارير في الشتاء ده نفس من بتوع الشتاء. أول ما تلاقي يوم حر قوي قل اللهم أجرني من حر جهنم، ولما تلاقي يوم برد قوي قل يا رب أبعدني عن زماريرها. آمين يا رب العالمين. آمنوا يا أخواننا، يمكن فينا واحد صالح. آمين يا رب، آمين يا رب. وعنه أنه قال صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة. في عنق مخصوص له عينين زي التعبان مثلا، راس تعبان اعتبره راس حية، عينين وودان ولسان، أنا موكل بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. الطف يا لطيف، نقف شوية هنا بقى، عايزة وقفة. العنق لأن النار لها أعناق بتخرج تاخد المتكبر وتاخد وتاخد وتاخد. العنق ده له ثلاثة، كل جبار عنيد، نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق وأذنان تسمعان، يقول وكلت بثلاثة لكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. الجبار العنيد الذي يأبى كلام الله عز وجل، كل واحد طاغية يطغى في عباد الله، كل واحد يضع نفسه مكان فرعون أو يتفرعن على عباد الله، هذا هو الجبار العنيد الذي يأخذه هذا العنق. ومن جعل مع الله إلها آخر، كل إيه؟ كل عابد لغير الله أو مشرك مع الله والعياذ بالله رب العالمين إلها غيره، ودي كثيرة، يشرك الزوجة والولد والمال والجاه، بيعبدوا الجاه، بدليل أن كثيرا منهم عبدة الجاه دول أول ما يحل الاستيداع يجده اكتئاب، فدول الدكاترة النفسانيين وما ينفعش، ويبقى عصبي ويبقى أخلاقه زفت. ليه؟ لأنه كان بيعبد الجاه من دون الله. النوع الثالث المصورين. العلماء على أن المصورين هنا اللي هم المثالين النحاتين اللي بيعملوا التماثيل، اللي بيعمل الايه؟ التماثيل الذي تضاهي خلق الله. وخلي بالك اللي عنده تمثال في بيته او كلب مش للحراسة ولا للصيد، ينقص من ثوابه كل يوم قيراطان اقلهما كجبل احد. دور انت بقى عملت ثواب قد ايه من ساعة ما اتولدت، ياك تكون عملت لك حتى كومين مش قراطين، قراطين اقل اللي عنده تمثال. بس مش عايز الولاد الصغيرين يرجعوا يعملوا دوشة في البيوت عشان امهاتهم وابائهم، لان الناس لسه برضو بعيدة كل البعد عن الدين. اللي كلموا عن الدين يا سيدنا الشيخ واحنا نعبده، ان ده الجميل، دي الموناليزا، دي المولى اللي مش عارف ايه، دي بتبصلك، بتبصلي، خليها تبصلك انت، تمام، انا بتبصلك براحتك. فمن باب اولى ان التصوير ايضا، عشان برضو كلمة نهائية، جبريل عليه السلام رفض ان يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول اتلفت في البيت فلقي السيدة عائشة حاطة ستارة على شباك من الشبابيك، الستارة اللي عليها طاووس، قال يا عائشة شد الستارة دي قصيها واعمليها شلت للمخدات، اكياس للشلت اللي بتقعد عليها. فلما عملت كده دخل جبريل قال لا ندخل بيتا فيه تمثال او كلب او صورة يا رسول الله. خلاص استريحته، يعني اللي بيشتغل له مصورات يشوف له شغلانة تانية بعد الحلقة 19 دي. يا سيدنا الشيخ اكل عيشي، مش عايز اسئلة بعد البتاع، ريح روحك، المصورين خد على انها تصوير مش داعي، الا الصورة الضرورية، صورة جواز سفر، صورة بتاع بطاقة، صورة عشان الولد في المدرسة، خلاص وريح روحك ودع ما يريبك الى ما لا يريب. وقال صلى الله عليه وسلم ينشئ الله لأهل النار سحابا، سحاب، بص له سحاب ماشي فوقهم، ويقال لهم ما تشتهون، عايزين ايه؟ نشتهي ان تمطر علينا، فتمطر هذا السحاب عليهم سلاسل واغلالا وسعيرا. يا ستار يا رب، نص الحديث السلاسل تزاد في سلاسلهم واغلالا تزاد في اغلالهم، صورة بشعة من العذاب، نسأل الله السلام. عندما يدخل اهل النار الى النار، حديث اخر، فتلقاهم النار بشرر كالنجوم جاي عليهم، فيولون مدبرين، فيقول الجبار تبارك وتعالى ردوهم عليها، رجعوهم فيردوهم، فذلك قوله يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. غافر ايجاد تولون مدبرين ما لكم من الله ايه؟ من عم حدش يعصمك ساعتها من النار الا ايه؟ عملك. اللهم احسن اعمالنا يا رب. يلقى على اهل النار الجوع، اسمع الحديث اللي يرعب ده بقى، رواه الامام مسلم عن ابي هريرة عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يجوع في النار، يلقى على اهل النار الجوع. رواية البخاري بقى قهر النار، قهر الجوع اهل النار. وفي رواية تانية قهر اهل النار الجوع. جحنة فاعل برضو، القاهر هنا ايه اللي هو الجوع الفاعل، يلقى على اهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب. شوف نص الحديث، لغاية الجوع يصل الى درجة تساوي درجة الايه العذاب اللي هو فيه، يا ستار يا رب، من شدة الايه الجوع. فيستغيثون بالطعام، الحقونا، فيغاثون بطعام من ضريع. الضريع عبارة عن، والعياذ بالله، نوع من الثمر المر حواليه شوك زي التين الشوكي، عارف جلد القنفذ او زيه، بس من جوه ايه نار، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم يغاثون، فيغاثوا بطعام ذا غصة، بطعام ذي ايه ذي غصة، يعني يعمل ايه غصة في الحلق، يعني ايه يزوره الشوك ده، يقف ايه ينشب في الحلق في الزور، فيلحق عايز ايه، انت لما تزور بتعمل ايه بتشرب، هو يلحق ايه يشرب. ويستغيث ويغاثوا بايه بماء كالمهل، يعمل ايه يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، يا ستار يا رب. فيذكرون انهم كانوا يجوسون الغصص في الدنيا بشراب، فيستغيثون بشراب، فيرفع اليهم الحميم بكلاليب الحديد. يعني انت لما مراتك تحترمك مرة، ولا لما تبقى ضيف عند ناس يقولك كوباية المية على ايه، على طبق او على ايه على صينية، لا، الملائكة الخزنة بتوع جهنم يجيبوا للكفر وللفاجر الحميم ده في اكواب من نار بايه، بكلاليب من حديد، والحديد ده اصلا محمى، ما هو كان مفتري في الدنيا، وانت عايز ايه يعني، هو ربنا هينتقم من العبد الا اذا كان هو منتقم من دين الله في الدنيا، صح ولا لا؟ وما ربك بظلام للعبيد، ولا ربنا ظلام، حاشا لله عز وجل. يعني الصور دي كلها تقول الله الله الله الله، ايه ده كله، معقوله ربنا الرحمن الرحيم يعمل في العبد كده؟ هو ما ودانا الطريقين، انا هديناه النجدين اما شاكرا فاما كفرا، الله اجعلنا من الشاكرين يا رب. فيرفع اليهم الحديد الحميم بكلاليب الحديد، فاذا دنت من وجوههم شوت الوجوه، فاذا دخل الشراب بطونهم قطع ما في بطونهم، فيقولون ادعوا خزنة جهنم، فيدعون خزنة جهنم ان ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم عايزين يوم اجازة، كل يوم عذاب، يوما من العذاب. فيقولون اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فيقولون ادعوا مالكا، مالك ده مين؟ الرئيس بتاع الخزنة. يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، لما فيش تخفيف يوم يبقى يا ريت ايه، يا ليتها كانت الايه القضية، خلاص نمدها ونستريح. فيجيبهم مالك انكم ماكثون، والمسافة الزمنية بين دعائهم ورد مالك 1000 سنة. الله، عملية صعبة. فيقول ندعو ربكم فلا احد خير من ربكم، يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. ربنا يقول لهم ايه، اخسأوا فيها ها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري. عدتوا اتريقتوا على مين؟ على المتطرفين وعلى المحجبات وعلى الملتزمات وعلى بتوع الدين، وعدتوا تفتروا في عباد الله عز وجل، وعدتوا تستعبطوا على العلماء في السجون، ولما يقروا ياسين بالمقلوب ويقرا الفتحة بالمقلوب، ولو جبريل نزل عند السجن الحرب يرفع تعظيم للرئيس السجن، سبحان الله. يا ابن الحلال يا ابن، ده انت عبارة عن نطفة مهينة قذرة، ان لم تتق الله عز وجل سوف يريق الله. يعني نسأل الله ان يتوب علينا وان يرد عنا كيد الظالمين، وان يولي امورنا خيارنا ولا يولي امورنا شرارنا، وان يصلح رب العباد برحمته احوالنا، ان ربنا على ما يشاء قدير. طيب يا سيدي، لاهل النار دعوات 4، اهل النار لهم كم دعوة؟ 4. اسمع يا سيدي الدعوة. يقول: ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ده اول ايه دعوة. انت رب موتنا مرتين واحيتنا ايه مرتين، كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم ايه يحييكم ثم ايه ترجعوا، يا رب اخرجنا منها او ايه، فهل الى خروج من سبيل. مفيش اي وسيلة للخروج من المكان ده. سبحان الله. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يبقى مفيش ايه اجابة. يعني لما كان كلام الدين يجي بس خلاص سبحان الله، لما الكلام اياه الثاني سبحان الله يعني احلى على قلبه سبحان الله من الله. ولذلك واحد بيسألني بيقول لي يعني انت مش فرحان لاولادنا اللي بيحصدوا الميداليات الذهبية في الدورة؟ والله يا اخي انت فكرتني بالشعر العربي، شعر عربي. بس اولادنا اللي بيحصدوا دول راحوا من سنتين دورة من الدورات بتاعت سول، جابوا كلهم ميدالية، كانوا 600 واحد جابوا ميدالية وجم. ربنا بس بركة دعاء الام ولا حاجة جابوا ميدالية ومنزين حصد هنا على الارض. قال ايه؟ قال: لم ارى وجها حسنا مذ دخلت اليمن، لم ارى وجها حسنا مذ دخلت اليمن فيا شقاء بلدة اجمل من فيها انا. شو اخد بالك؟ ده المهم هتاخد بالك بعدين. يا راجل بيقول انا من ساعة ما دخلت اليمن ما شفتش ولا شكل حلو ولا واحد شكله حلو، فبلدة اجمل واحد فيها انا تبقى مصيبة. يعني بيقول كده يعني بلد بتحصد فيها الملاذات التقدم. ما علينا. ثم يقول للدعوة الثانية: ربنا ابصرنا وسمعنا، خلاص بس شفنا النار وسمعنا العذاب فرجعنا نعمل صالحا، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. مش انتم كنتوا حلفتوا قبل كده انها تتوبوا كويسين لما لكم ملك الموت ولما شفتوا النار قدامكم عايزين تتوبوا؟ ما ينفعش. الدعوة الثالثة: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب اصطلعنا منها واحنا نشتغل، تعمل ايه؟ ما انتهى العمل، شدك 60 سنة وسبعين سنة واربعين سنة ومئة سنة، ماذا صنعت فيها؟ ماذا صنعت؟ سبحان الله. ولذلك انا عايز اقول لك ان مسألة قول الحق ولا تخف بالله لو ما تلائم تجد انها طيبة لكل عبد مسلم. الرجل المأسوف عليه اللي اسمه برقيوة بتاع تونس كان جاب من 10 سنين كده المفتي وكان رجل صادق في ايمانه، قال يا سيدنا الشيخ الشيخ كده ان رمضان بيعطل الانتاج والناس بيروحوا كسالة كده وبيشتغلوش. قال انت عايز ايه يعني؟ يعني كلمتين حلوين منك كده من بقك اللي بينقط عسل ده، ها يعني فاهم انت اللي عامله ايه؟ رمضان بيعطل انت. قال يعني طب اقول الكلام ده فين؟ قال انا اجمع لك مجلس النواب ومجلس الهباب ومجلس كل المجالس على الهوى. قال له على الهوى، انا وانت على الهوى. ماشي. جه الرجل الذي يتقي الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. المفتي بتاع تونس يقول لكم كلمتين. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى اخر الايه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه وصدق الله وكذب برقيبة، السلام عليكم ورحمه الله. فيتحط في السجن 11 سنه، لكن في التاريخ اولاده بعد كده وتلاميذه يفخروا بيه ولا ما يفخروش بيه؟ ها، واين ذهب برقيبة؟ ها، ذهب مأسوفا عليه. انا عايز اقول لك ان انت عيش راجل يوم وما تعيش 200 سنة اللي بالي بالك. خليك راجل يوم يا اخي. يا سهرة فرعون وقفوا رجالة لحظة قدام فرعون. لا تعملوا ازاي؟ امنتم به قبل او له قبل ان اذن لكم؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا ايه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، تقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. قد نزل تمويد في 60,000 ساحة. لحظة كانوا فين؟ في جنات عدن التي وعد الله المتقين. وليه؟ صاحب ياسين حبيب النجار الله يرضى عليه قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. عملوا ايه؟ راحوا نايمين واقفين على بطنه، طلعت امعاءه من دبره. ايه اول ما مات ربنا قال ايه في ياسين؟ القيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا سلام. سيدنا الحبيب كان يترحم عليه، رحم الله حبيبا النجار، وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. قال يا ريت يعرفوا العز اللي انا فيه، يا ريت يعرفوا النعمه اللي انا فيها، مش بعد ما تروح يجيهم ويحل فيهم يدمدم عظمهم. ده بيحصل لما الراجل يطلق مراته، يروح يجي يحل فيهم. ليه؟ كل واحد راح في حاله. ما توحد الله. انا ما بلف بيكم عشان ما يبقاش الحديث مركز على النار، صعب مش قادر اكمل. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. احنا نغير يا رب. اولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر. سبحان الله. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ينفعش. مش بعثنا لكم رسل، بعثنا لكم اوامر، وبعثنا لكم نواهي، وجبنا لكم كتب، ودنا لكم عمر. ماذا صنعتم؟ اخر دعوة ربنا غلبت علينا شقوتنا، اكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهكذا. وللأسف الشديد كانت آخر دعوة لأهل النار، يائسوا من الكلام بعد ذلك، فلا تسمع من أهل النار إلا شهيق وزفير. لهم فيها إيه؟ شهيق وإيه؟ اشمعنا. أنا عايزك تبص على والعياذ بالله الحمار بعد في النهائي بتاع النهيق بتاعه بخصوص الدورة. أكلمك عن النهائي، في نهائي نهيق الحمار، ها بص على منظره كده بيعمل ايه؟ يعمل شهيق وزفير، شهيق وزفير. اهو منظر اهل النار زي منظر الحمار في اخر رهيقه. يا ستار يا رب، منظر وحش. وعن انس وعن ابي هريره الاثنين الصحابه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامه بناس من النار الى الجنه، ناس رايحين النار يودوهم على فين؟ الجنة. حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها. فقال يا رب. فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها، يقولون يا ربنا لولا أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا. فيقول الله عز وجل ذاك أردت بكم، كنتم إذا خلوتم بارستموني بالمعاصي. أي واحد بيعمل معصية بيعملها قدام الناس والله وبينه وبين رب الناس للأسف بيستهين بمين؟ بنظرة الله له أم بنظرة الناس له؟ بارستم. خلي بالك من الكلام ده، خطير الكلام ده، خدلنا كلنا. بارستموني بالمعاصي والعظائم واذا لقيتم الناس لقيتوهم مخبتين. يعني ايه؟ عليكم اللي شوك يقول ده ابو بكر، اللي شوك يقول ده عثمان بن عفان، ده حاتم الاصم، ده الامام الغزالي. وانت بينك وبين ربنا يا ستار يا رب. تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم، هبتم الناس ولم تهابوني، واجللتم الناس ولم تجلوني، وتركتم للناس ولم تتركوا لي، فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتم منه من النعيم المقيم. سبحان الله. ولذلك قلنا في بداية الحلقات أن الإنسان أول ما يتولد يتحطوه مكانين، مكان في الجنة ومكان في الإيه؟ في النار. لو اتقى الله عز وجل اللهم اجعلنا منهم يا رب، والتاني عصى الله، الكافر ياخد مكانك اللي في النار، يعني يورث ايه؟ الحته بتاع النار اللي انت كنت ايه؟ لو عصيت تدخل فيها. وهو ساب مكانه اللي كان في الايه؟ في الجنة. فانت تاخد مكانك في الجنة ومكان مين؟ مكان الكافر. يبقى انت تورث في الجنة مكانين، مكانك ومكان ايه؟ غيرك. ولمن خاف مقام ربه كان جنته. وذلك الحمد لله الذي اورثنا الارض. الميراث ده بيقول لك من واحد ولا بيقول لك بعملك؟ لا، الميراث ده يقول لك عن طريق ايه؟ حد تاني. يبقى انت تاخد مكانك ومكان الايه؟ سبحان الله، الكافر او النصراني او اليهودي الذي لم يتب الله عليه ولم يدخل الاسلام، وانت خدت ايه؟ مكانه. فاللهم اجعلنا من الوارثين يا رب العالمين. كل امتي معافى الا المجاهرين. كل الامه ان شاء الله ربنا هيغفر لها ويتوب عليها، الا مين؟ واحد بيعمل معصيه ويروح يكلم اصحابه على المعصيه. زي ايه؟ زي واحد حضر فرح لكن الرقاصه شكلها كذا وجسمها كذا والمغنيه صوتها كذا وعينيها كذا وشعرها كذا، والراجل اللي باللجنه بتاعت ملكه جمال العالم، والاثر دلوقتي عاملين في مصر ملكه جمال مش عارف الخيبه، ها برضو دخلنا احنا في المعمعه اهو. لتحذرن حذو اهل الكتاب، ها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفه. سبحان الله. فاتقوا الله عباد الله. ولذلك احنا بنقول كلما فتح اهل الباطل مكانا لباطلهم فتح اهل الحق مكانا لذكر الله، عشان يحصل ايه؟ توازن في الكون. لا تسيبش الدنيا تولع. لا، لما يحصل ان اهل الشر فتحوا مكان افتح انت مكان لاهل الخير عشان يحصل توازن، لعل الله ان يرحمنا واياه يا رب العالمين. اربعة يؤذون اهل النار على ما بهم من الاذى. في اربعة من اهل النار، اهل النار يتأذوا منهم اكثر من الاذى اللي هم فيه. اسمع الكلام ده الخطير اللي خوف. يسعون بين الجحيم والحميم بالويل والثبور. يقول اهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الاذى، احنا ناقصين. قال ده النبي اللي بيقول يعني، فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، محطوط في تابوت، والتابوت عبارة عن ايه؟ نار. ورجل يجر امعاءه يلقى مصاريره، ورجل يصيل فوه قيحا وصديدا، ورجل يأكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت ما بال الابعد قد اذانا على ما فينا من الاذى. قال يقول ان الابعد مات وفي عنقه اموال الناس لم يجد لها قضاء او وفاء. كان بياخد اموال الناس يستدين وهو ده وما يرجعش. وذلك الحديث قال ايه قلناه قبل كده؟ من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق، ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زاني. يعني يروح يقول لاهل مراته انا مقبضكم 10,000 جنيه وما يقبضهمش. كلما عاشر زوجته يكتب عند الله زان، لانه دلس في العقد. ثم يقال للذي يجر امعاءه، المصيبة ان الناس بتستدين ليه؟ لان عايشة في مستوى اكثر من مستواها. عندك تلفزيون ابيض واسود، رضا الخيمة لما تبقى ابيض واسود تبقى حلوة معقولة؟ لا، هو عايز خيمة ملونة. يستدين ويجيب القسط، والقسط ربا، ويدخل بيته الشيطان، وسبحان الله علاوة على كده النار يوم القيامة، وما يسددش الفلوس. طب ليه؟ لما لا تستدين الا في حالة الضرورة القصوى؟ مش لاقي تاكل، مش لابس يسر عورتك، مش لابس حفر وسقف، ادي الاستدانة. طيب. ثم يقال للذي يجر امعاءه ما بال الابعد اذانا على ما بنا من الاذى. يقول ان الابعد كان لا يبالي اين اصاب البول منه ثم لا يغسله. فكان ذو الحديث يعذبان وما يعذبان في كبير، كان احدهما ايه؟ لا يستبرئ من بوله. في المصلحة والمباول العامة ناس تتبول واقفة، ففي رشاش من البول يطير على الثياب، ويصلي بالكلام ده. هذا من ضمن اللي هيجر أبعاءه في النار يوم القيامة. قال يعذبان وما يعذبان في كبير. فخد بالك لا يبولن احدكم قائما كالكلب. لا اقعد وريح بلاش انت واقف الا لو كنت مريض بحاله تانيه. تعال للثالث اما الذي يسيل فوه قيحا وصديدا ما بال الابعد ماله؟ قال ان الابعد كان ينظر الى كل كلمه قبيحه قذيعه فيذيعها يستلذها كما يستلذ الرفث. يعني اللي بيقول نكت والعياذ بالله قله ادب اللي يدور على الكلمه السيئه ويقولها هو ده والعياذ بالله يا رب العالمين بقه نازل منه وفمه نازل منه قيح وصديد والعياذ بالله. المؤمن طيب زي النحله طلعش الكلام الحلو ويسمع الكلام الحلو ويقعد في المكان الحلو. اللهم تب علينا يا رب العباد. ثم يقال للذي ياكل لحمه ما بال الابعد يؤذينا على ما بنا من الاذى؟ قال ان الابعد كان ياكل لحوم الناس ويمشي بينهم بالنميمه. ياكل لحوم الناس يعني ايه؟ بيغتابهم يعني. يقول لك عارف الشيخ فلان ده؟ مال؟ ده متجوز اربعه يا راجل ولد معروفه. شفت؟ لا لا بس ده معروف. طب انت خدت ايه من كده؟ قاعد السنة لا يا ومين دول وساكنين فين وفين حتة مش ومن تتبع عورات الناس ليطبعها تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. وشفت انت الصحابي اللي شاف اللي دفن اخته وسبحان الله بياخد كيس النقود بعد ما دفنها انه التهبت من شدة حرارة قبرها. ايه يا امه؟ راح بيسأل امه اختي كانت بتعمل ايه؟ كانت صوامه قوامه لكن كانت ايه تضع اذنها على حيطان جيرانها لتتسمع اخبارهم. مش كل رئيس مصلحه بيخلي له عينين ثلاثه يجيبوا له الاخبار؟ ها فلان قال عليك كذا فلان عليك كذا ويجي في الترقيات والعلاوات اللي ما قالش يديله واللي قال ما يديلوش. سبحان الله سبحان الله. اتقوا الله اتقوا الله عباد الله ان عذاب الله شديد. آخر حديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة في النار رجل قتل نبيا أو رجل قتله نبي. يعني واحد قتل نبي أو نبي إيه قتله بإيده أو مصور يصور التماثيل. يا بس أنا صعبة بالدرجة دي. يبقى إذن القسم بتاع اللي في الفنون كلية الفنون الطبية بتاعتهم دي والله الجميلة بتاع النحت ده قسم شغله كله حرام. وللاسف بدنا نهاجم موضوع المانيكان اللي بيجيبوه في الكليه. كان في حاجه اسمها موديل يجيب واحده ويقلعوها عريانه قدام الولاد والبنات ويقعدوا يرسموها. لك دي الطبيعه الحيه. حيه ايه؟ قرصتك حيه يا بعيد سبحان الله. فالحمد لله ربنا سهل وبطلوا الايه الماده دي. النهارده الفنانين وهم جمع فنان والفنان والحمار سبحان الله اللغة العربية يعني حمار الوحشي. الفنانين دلوقتي بيطالبوا بعودة هذه المادة تانية إلى الكليات. لكن الطلبة ما تستفيدش من المادة دي. الله لعنها استفادت. إيه مصر تقدمت يعني لما أو تأخرت لما بطلنا المادة دي؟ سبحان الله. أقول لو عملوها نحن لهم بالمرصاد إن شاء الله وما تخافوش وإحنا يعني حاطين مناخيرنا في كل حتة ويعني غلاسة يقولوا رزالة يقولوا تطرف ماشي أي حاجة. المهم لا ترى سوءا ونسكت عليه ابدا. اللهم باعد بيننا وبين النار بعد المشرقين واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم اجعل الجنه مآلنا واجعل الجنه مصيرنا. ادخلنا الجنه بدون سبقه عذاب. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ومعذره لعدم نقاء الصوت زي بعضه سامحونا وشفانا الله واياكم. ان شاء الله الاخ محمد جبريل باذن الله اللي عايز يصلي معاه صلاه التهجد في مسجد الفتح يوم الخميس بعد صلاه العشاء وهو يعني ألمت بيه وعكه صحيه بين انا عديته برضه خد شويه هواء في حنجرته برضه وشفاه الله وشفى كل مريض. فهو ان شاء الله اللي عايز يروح يصلي هناك بس انا ما ليش محاضره هناك ولا حاجه في صلاه التهجد بعد صلاه العشاء. وما زلت اكرر انا ليس عندي نص بصلاة التهجد جماعة في غير رمضان عشان ما حدش ايه